الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 19 بعد 106 على 1 تحت عنوان تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة. تم تسجيل هذا المجلس في السنة 10 بعد 1400 للسنة الهجرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. نرجو من شيخنا الفاضل حفظه الله وأمد الله عز وجل في عمره بالعمل الصالح أن يبين للمسلم المتبع الكتاب والسنة كيف يربي ولده. ثم نرجو من شيخنا الفاضل أيضا أن يبين لنا حكم كثير من الإخوة المسلمين الذين يرسلون أبناءهم وبناتهم إلى مدارس التبشير، وكذلك يرسلون أبناءهم وهم في بعد الثالثة إلى مربيات الأجنبيات وخاصة الإنجليزيات والفرنسيات والأمريكيات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفي درس الأولاد عامة في مدارس النصارى؟ نعم، بالإضافة إلى أنهم يعني يخرجون أيضا يعني من الثانوية العامة من هذه المدارس وأيضا من الجامعات، والكثرة الكثيرة منهم لا يعرفون يعني قراءة قل هو الله واحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جوابي على السؤال المذكور هو بإيجاز ثم بالتفصيل أنه لا يجوز للمسلم أن يسلم شلة كبيره وحبيبه من ولده لمرب كافر لا يؤمن بالله ورسوله، ذلك لما هو معلوم شرعا وتجربة أن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن كان كافرا بالله ورسوله فمن المستحيل أن يتخرج الولد الذي يربى تحت يد هؤلاء الكفار إلا كافرا مثلهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الذي يتبادر من هذا الحديث شيء، والذي يدل عليه بمفهوم الحديث ومغزاه شيء آخر. الذي يدل عليه الحديث دلالة صريحة أن الولد إذا كان أبوه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا هودوه أو نصروه أو مجسوه، ولكن للحديث دلالة أخرى مع استحضار قول ربنا تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. فإذا ضمننا هذه الآية الكريمة إلى ذاك الحديث الصحيح خرجنا بنتيجة من الفقه من هذا الحديث الصحيح أن الأب المسلم قد يهود ولده المسلم أو ينصره أو ينجسه أو يمجسه، ويصح أن نقول ينجسه ولو أنها خرجت بغير قصد، فالمجوسية بلا شك نجس كسائر الأديان الأخرى القائمة والمعروفة اليوم إلا الإسلام، كما قال رب الأنام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا نستطيع أن نفهم من هذا الحديث أن تنصير الولد ليس من الضروري أن يكون أبوه نصرانيا، وإنما قد يكون مسلما، ولكن من هؤلاء المسلمين الذين يقال لهم أو عنهم إنهم مسلمون جغرافيون أو في تذكرة النفوس، لأن المسلم الحق يهتم بتربية ولده أولا استجابة منه لقول ربه أو أمر ربه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وثانيا مراعاة لمصلحته المستقبلية ومصلحة أولاده أيضا الآتية. فإن الولد إذا تولى تربيته الكافر النصراني فمصيره لا شك أحد أمرين: إما أن يتنصر وإما أن يلحد، فهو ليس بالمسلم وليس بالنصراني. ولا نريد أن نفضل النصرانية على المجوسية، فالكفر كله ملة واحدة، لكن بلا شك الإلحاد شر من الأديان الأخرى على ما فيها من انحراف كالشيوعية ونحو ذلك. على هذا يتبين بوضوح لا خفاء فيه أنه إذا كان الوالد مسؤولا عن تربية ولده، ولا يجوز لمن كان من هؤلاء الآباء مؤمنا بالله ورسوله حقا أن يولي تربية ولده أو أولاده، وبخاصة إذا كانوا في نعومة أظفارهم، لأن الولد في هذه السن قابل بيسر لتطويره من الخير إلى الشر ومن الشر إلى الخير. فلا يجوز للمسلم أن يولي تربية ولده للكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وليت شعري كيف تطيب نفس الأب المسلم إذا كان مؤمنا حقا أن يسمع مثل قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. أقول ليت شعري كيف تسمح نفس أبي المسلم يسمع هذه الآية تأمر المسلمين بمقاتلة هؤلاء النصارى فهو يسلم شلة كبده لعدوه المبين. لماذا؟ ليربيه وليعلمه. ماذا يعلمه؟ قد يكون عذر هؤلاء أن الولد يتعلم اللغة الأجنبية، اللغة الإنجليزية مثلا واللغة الفرنسية، فنقول لا ننكر نحن أن الإسلام لا ينهى المسلم أن يتعلم لغة أمة أخرى، وبخاصة إذا كانت عدوة للأمة المسلمة. الإسلام لا ينهى عن تعلم لغات أخرى، بل يأمر ذلك ويفرضه على الأمة فرضا كفائيا. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لا نقول ذلك تجاوبا مع الحديث المشهور: من تعلم لغة قوم أمن من مكرهم، لأن هذا الحديث لا أصل له. لكننا نعتمد في ذلك على أمرين اثنين. الأمر الأول ما ثبت من القواعد الشرعية أن كل ما ينفع الأمة تعلمه فهو فرض كفاية، والأمر الثاني ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية فتعلمها في نصف شهر. فنحن لا ننكر للمسلم أن يتعلم هذه اللغة، ولكن أولا ليس على حساب اللغة العربية، وثانيا وهذا أهم ليس على أساس خسارة التربية الإسلامية. ولذلك فالذين يدخلون أولادهم في هذه المدارس الأجنبية كلها، سواء ما كان منها إنجليزية أو فرنسية، هؤلاء مثلهم كما قيل قديما: مثل من يبني قصرا ويهدم مصرا. لأن هؤلاء يتعلمون اللغة الأجنبية ويتعلمون بعض النظم والسلوك الغربي الأجنبي، وهذا لا يفيدهم في المجتمع الإسلامي بل يضرهم. ومع ذلك فما يخرجون من هذه المدارس إلا وبالنتيجة قد خسر كل منهم الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. والذي يجب أن نذكره بهذه المناسبة أن كثيرا من الدعاة الإسلاميين لا يبالون بتوريط أفراد المسلمين وإيقاعهم فيما قد يصيبهم من الانحراف عن الدين علما أو سلوكا من قريب أو من بعيد بدعوى أنه يجب عليهم أن يتعلموا ما ينفعهم في دنياهم، فإن كثيرا من هؤلاء يسمحون للفتيات المسلمات أن يدخلن الجامعات لدراسة مثلا الطب، وهذه الدراسة في هذه الجامعات دراسة مختلطة يختلط فيها الشبان بالشابات، فقد يقع من الفتنة لكل من الجنسين ما لا يذكر ما يستفيد كل منهما من هذه الدراسة المختلطة. يتغافلون عن نفي قوله عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي أن يعتبر منهجا في سلوك المسلم في كل شؤون حياته بعامة وفي تربيته وتعليمه لأولاده بخاصة، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إلى آخر الحديث. والشاهد هنا قول عليه السلام ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يقول عليه السلام هذا في الأمور المشتبهة غير المعروفة أنها حرام أم حلال، فكيف يذنن المسلم بإلقائه بنفسه إن كان بالغا سن الرشد أو بإلقائه بولده ليس حول الحمى وإنما في الحمى نفسه بزعم أن بذلك فائدة ومصلحة؟ فنحن نقول أن هذه الفائدة أولا ليست فريضة من الفرائض العينية التي تجب على كل مسلم، وثانيا هذه الفائدة يقابلها ضرر بل أضرار خلقية على الأقل، وقد يقترن معها أضرار اعتقادية أيضا، كما قلنا آنفا إن هؤلاء الأبناء الذين يدخلون المدارس الأجنبية ليتعلموا فيها علومهم الدنيوية فإنهم سيخرجون كفارا على كل حال، إما متنصرين وإما من الملحدين. فقوله عليه السلام ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه يجب على الآباء المسلمين حقا فضلا عن الدعاة الإسلاميين أن لا يسمحوا أبدا بأي وجه من الوجوه، ولا أن يفتوا بجواز دخول الولد ليتعلم لغة أجنبية في مدرسة أجنبية وهذا الذي يفتي يعلم أن عاقبة هذا التلميذ الذي سيتخرج من المدرسة ما هو إلا أن تكون عاقبة أمره ليس فقط أن يضر نفسه بل وأن يضر بأمته، لأننا نعلم أن كثيرا من الحكام الإسلاميين الحكام المسلمين إلى عهد قريب أكثرهم إنما ربوا في المدارس الأجنبية وغذوا التوجيهات الاستعمارية، ولذلك فأكثر البلاد الإسلامية اليوم يحكمون من أمثال هؤلاء الذين ربوا في المدارس الأجنبية، والمسلمون اليوم يستثمرون ثمار تسامح أولئك الآباء بتربية أبنائهم في المدارس الأجنبية، وما مدرسة أو جامعة الجامعة الأمريكية في لبنان عن من يعرف تاريخ الجامعة الأمريكية في لبنان ما ذلك عنهم ببعيد، فقد خرجت كثيرا من المبشرين النصارى أصالة، وخرجت كثيرا من الملاحدة الذين أصلهم من المسلمين. كل هذه آثار بسبب إهمال المسلم لمبدأ إحسان تربية الأولاد التي جاء فيها كثير من النصوص، وقد ذكرنا آنفا آية وحديثا ألا فالآية قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقينا إن هذا الأب الذي يدخل ولده في المدارس الأجنبية سيخل ليس بما ذكرنا من الآية والحديث، بل وبالمنهج الذي فرضه الله عز وجل على الوالدين في تربية الأولاد في مثل قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيقينا إن هذا الولد إذا بلغ السن السابعة وهو يلقن هناك ما ينافي الإسلام فسوف لا يستجيب لرغبة الوالد في أمر ولده بالصلاة وهو ابن سبع، فضلا عن أن يتمكن الوالد من ضرب ابنه الذي لا يتجاوب مع أمره إياه بالصلاة إلى ما بلغ السن العاشرة، لأنه من التربية التي يربى عليها في هذه المدارس الكافرة أنه لا يجوز استعمال الضرب في تربية الأطفال والأولاد. فكيف إذن يتمكن هذا الأب أو ذاك أن يربي ولده تربية إسلامية؟ إذن يجب أن يستبشر كل مسلم شرا فيما إذا عزم على أن يدخل ولده في مدرسة نصرانية، فسيكون عاقبته عند الله عز وجل أن يكون وقودا للنار. نعم تفضل. هم يا شيخنا يزعمون بأن هؤلاء الأولاد يتعلمون الدين الإسلامي كما هو مقرر في المدارس الأخرى المسلمة، بارك الله فيكم، وضحوا لنا هذا الأمر والرد عليه. أولا متى يتعلمون في المدارس؟ هل يجمعون دراسة العلم؟ وهذا ما لا أعرفه واقعا، هل يجمعون في الحضور بين مدرستين وهم يدرسون في مدارس الحكومة؟ ولنسلم فرضا وجدلا بأن التدريس هناك تدريس إسلامي بالمئة مئة، وليس كذلك. لكن كيف يجمعون بين الدراسة في المدرسة الحكومية وهي إسلامية وبين الدراسة في المدارس النصرانية؟ نعم، هم يعني يوظفون أساتذة من المسلمين في هذه المدارس النصرانية يعني ليعلمونهم الدين الإسلامي المقرر حسب ما هو مقرر في وزارة التربية والتعليم. إذا مش المدارس حكومية، نفس المدرسة النصرانية، نفس المدرسة النصرانية يوظفون يعني طبعا معلم مسلم. فهمت الآن. نعم. يعني المدرسة النصرانية تطبق في دعوة المدعي منهج الدولة الإسلامية، زائد أنها عندها منهج خاص في تعليم اللغة الأجنبية وفي يعني تعليم السلوك والآداب الاجتماعي ونحو ذلك. نقول هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لأننا نعلم أن كثيرا من الدعاة الإسلاميين في الكويت وفي غيرها لا يزالون يحتجون بحق على مناهج الدولة نفسها لما فيها من انحراف خطير في هذه المناهج وفي تربية الطلاب المسلمين فيها تربية غير إسلامية. فإذا كان الأمر هكذا في المدارس الحكومية التي ليس فيها مناهج نصرانية، فلا شك أن هناك الأمر يكون أخطر وأخطر. وخلاصة القول أننا ننصح كل مسلم أن لا يتورط ولا يدخل ولده في مدرسة نصرانية، لأنه أقل ما يقال فيها كما قلنا قد أمرنا بمقاتلة هؤلاء ومحاربة هؤلاء، وأقل شيء أن لا نوليهم ولا نتولاهم. فكيف نحن نولي أمر أولادنا وتربية أولادنا لهؤلاء الكفار؟ هذا أبعد ما يكون عن الشرع والعقل معا. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين جميعا إلى رجوعهم إلى دينهم ووسائل تربية هذا الدين حتى يعز الله عز وجل المسلمين بعد ذل أصابهم بسبب انحرافهم عن دينهم. والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى الصالحين. وهي أخي خاصة البنات في اللباس. خاصة البنات في اللباس الشرعي. صحيح. شيخ، نستطيع الآن نحكي إنه هذه المرايير اللي بدسوها البنات في مدارسنا هي من لبس الكفار؟ المرايير طبعا مريول اللي هو اللباس الموحد اللي بلبسوه البنات اللي هو قصير. طبعا هذا ما في اشكال، لو ما كان من لباس الكفار او مخالف لامر الايه الكريمه يدين علينا من جلابيبهم، هذه الالبسه تجمع مصيبتين، تجمع مصيبه مخالفه الايه وتجمع مصيبه تشبه الكفار. شيخنا فقه الحديث تضطروه من أضيق الطرقات، لو سمحت والله شيخنا تشرح من فقه هذا الحديث. هذا مع الأسف يوم يكون المسلمين أيهم ومجدهم، ويعيش الكفار كل الكفار تحت النظام الإسلامي، والذي منه أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن ذلك ما جاء ذكره في هذا الحديث: إذا لقيتم المشركين لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق. سيكون النظام الإسلامي يومئذ وليس اليوم، لأن اليوم مع الأسف الشديد لقد تربى المحكومون فضلا عن الحكام تربية غير إسلامية في كثير من الأحكام الشرعية، منها أنهم رفعوا أسماء تدل على معاني ومسميات في الشرع الإسلامي، رفعوا هذه الأسماء لكي لا تذكرهم بهذه المسميات لأنها لا تتناسب مع الوضع الاجتماعي. نحن مثلا كثيرا ما نحذر المسلمين حينما أعرضوا عن كلمة الربا واستبدلوا الفائدة بالربا، استعملوا كلمة الفائدة مكان الربا، والآن من جملة هذه الألفاظ التي رفعوها أولا واستبدلوا غيرها بها ثانيا كلمة مواطن. كلمة مواطن تعني عدم التفريق بين المسلم واليهودي والنصراني والكافر والملحد والبعثي والشيوعي والى اخره، مواطن. وتجد هذه اللغه شائعه من المسلمين لما يتصل المتصل مع الاذاعه، شو بيسموها؟ البث المباشر، بيقول انا مواطن، ما بيقول انا مسلم، فضلا عن أن يقول أنا يهودي أو أن يقول نصراني، أنا مواطن. هذه تعمية للحقائق الشرعية، لا يتنبه لها الناس. فإذا ما وصل المجتمع إلى هذا الانحطاط في عدم الشعور بالعجل الإسلامية التي كانت لأجدادنا من قبل، حينئذ لو شعر بعض المسلمين بعزتهم لكنهم مع الأسف لا يستطيعون أن ينفذوا أحكام كثيرة من أحكام دينهم. من ذلك إذا لقيتم المشركين فاضطروهم إلى أضيق الطرق. معنى أضيق الطرق؟ كانت طرق يومئذ ليست بهذه السعة وهذه الرحابة المشاهدة اليوم خاصة في العواصم. لا تزال بعض الطرق في بعض القرى تذكرنا بهذه الطرق التي ليس فيها هذه السعة والرحابة. فجاء قول عليه السلام فاضطروهم إلى أضيق الطرق، فقد كان المسلم إلى عهد قريب أدركت أنا ناسا في سوريا يحكون أن المسلم كان إذا بقي يهوديا في دمشق مثلا يقول له طارق، طارق يعني اتح عن جادة الطريق وخذ جانبا. أدركت أنا هذه اللفظة هنا. هذه الكلمة طارق أخذت من الطريق المذكور في الحديث فاضطروهم إلى أضيق الطرق. لكن اليوم على الأسف الشديد لو أراد أحدنا أن ينفذ قام الحكم القانوني يحول بينه وبين ذلك ويعتبره معتديا على المواطن. وهذه الضلالة مع الأسف الشديد، والكلام كما يقال ذو شجون يجر بعضه بعضا، ضلالة المواطن أي استعمال هذه الكلمة بدل الذم وإعطاء من الحقوق ما للمسلم، ذلك أثر من آثار الأحاديث الضعيفة والموضوع. إن أنسى فلن أنسى أنني كنت أقرأ في مجلة المسلمون التي كانت تصدر في القاهرة إبان عزم الأخوان المسلمين فيها، ويقول وينشرون فيها محاضرات كان يلقيها حسن البنا رحمه الله وأصحابه سعيد رمضان وغيره، كانوا يتحدثون عن عدالة الإسلام وعن موقفه الرائع تجاه المخالفين للمسلمين أي أهل الذمة، يريدون بذلك أن يمهدوا لقيام الحكم الإسلامي دون أن يجدوا معارضة من اليهود والنصارى، لأنهم قد عرفوا أن الإسلام لا ينقص من حقوقهم شيئا، تلك الحقوق التي يستوي فيها الذمي مع المسلم. فيقولون في محاضراتهم تأييدا لهذه الدعوة الخاطئة، وإن كان المقصود هو الوصول لإقامة الحكم الإسلامي، ولكني كما أقول في كثير من مثل هذه المناسبات أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، لا يمكن للمسلمين أن يقيموا دولة الإسلام بتغيير أحكام الإسلام، وإنما ببيانها للناس ثم يقال بكل حرية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من هذا التغيير أن المجتمع المثقف اليوم، الثقافة العصرية وليس الثقافة الشرعية، وبخاصة الثقافة الشرعية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لا أقول هذا الشباب المثقف ثقافة عامة عصرية أصبح مهيئا لإقامة الدولة المسلمة بشرط أن لليهود والنصارى ما للمسلمين من الحقوق. لماذا؟ لأنهم لقنوا منذ نعومة أظفارهم في جامعاتهم وفي جمعياتهم، ومن رؤساء هذه الجمعيات قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إذن ما في فرق بين مسلم وبين يهودي، إذن كلمة مواطن تجمعنا. وهذا من أبطل الأحاديث التي يتكلم بها بعض الدعاة الإسلاميين حتى اليوم، ذلك لأن هذا الحديث بهذا السياق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة لهم ما لنا وعليهم ما علينا في حق أهل الذمة من اليهود والنصارى، هذا لا أصل في شيء من كتب أهل السنة. ومن هنا يظهر لكم خطورة تلقي الإسلام من كتب الفقه المتوارثة، وبخاصة ما كان منها من الكتب المتأخرة تأليفا، لأن فيها من الأحاديث ما لا يصح الشيء الكثير. ولذلك قام بعض حفاظ الحديث وعلمائه بتخريج هذه الكتب الفقهية نصحا للأمة. لكن من هؤلاء المثقفين اليوم والذين يحاضرون في المجتمعات العامة والخاصة، الذين جمعوا بين دراسة الفقه المقارن أو المقارن وبين دراسة الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها، حتى لا يقعوا في مثل هذا المنكر أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. الحديث السابق وجدوه في كتاب من كتب الفقه الحنفي معروف باسم الهداية، الذي عليه شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي المصري الإسكندراني. قال مخرج هذا الكتاب الهداية وهو الحافظ الزيدعي في كتابه المسمى بنصب الراية لأحاديث الهداية، قال هذا حديث غريب. وهذا الصلاح للزيدعي رحمه الله تفرد به عن الصلاح المعروف قديما. إذا قال علماء الحديث في حديث ما حديث غريب، يعنون إسناده غريب، فخذ حذرك منه. ولا يقولون في حديث لا إسناد له حديث غريب، وإنما يقولون لا أصل له. جاء الزيدعي رحمه الله، فبسبب اشتراكه في التنظم بمذهب هذا الكتاب الهداية تلطف مع المؤلف. الله أكبر الله أكبر. فكل ما مر به حديث لا أصل له قال فيه حديث غريب. حديث أهل الذمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ذكره صاحب الهداية وقال الزيدعي حديث غريب. ليت هؤلاء المحاضرين الذين ينقلون هذا الحديث من الهداية قرأوا كلام الزيدعي، إذا لعرفوا على كل حال أن هذا الحديث ما عرفوا أنه لا أصل له لأنهم لا يعرفون اصطلاح الزيدعي، لكن عرفوا أنه حديث استغرب يعني غير صحيح. لكن هم في واد كتب الحديث في واد. زد على ما ذكرته من أن هذا الحديث لا أصل له وهكذا، أنه تحريف لحديث صحيح. الحديث الصحيح يقول الرسول لأحد رؤساء الجيش حينما جهزه ورأسه عليه، قال إذا لقيت المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم استجابوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. أيضا لهم ما لنا وعليهم ما علينا إذا صاروا مثلنا مسلمين يعني. ولذلك مع الأسف تستمر آثار هذه الأحاديث تعمل عملها وتنخر في جسد الأمة من حيث لا يشعرون ولا يقدرون. بارك الله فيك. الدية في حال التفاهة عن السائق المتوفى، هنا طبعا حسب نظام التأمين الدارج ضد الغير، انه اذا فلان قتل فلان من الناس تدفع شركة التأمين 5000 دينار. هذه يعني هذا المبلغ يدفع لأهل المتوفى وليس للفاعل، فهل يجوز أخذ هذا المال الذي تدفعه شركة التأمين؟ قبل الجواب النفي، هذا شو المقصود منه؟ لا يدفع للفاعل، لماذا يدفع للفاعل؟ ما هو يعني القاتل، يعني القاتل عمد يعني خطأ يعني عنده تأمين ضد الغير، هذا التأمين في حالة القتل يعني تدفع 5000 دينار دية للمتوفى. انت عدت الكلام. نعم انا فاهم الكلام. لو انك وقفت هنا ما خليتني اقف ان قولك وليس يدفع للقاتل، فايش المقصود ليس؟ هل تعني لا يدفع للقاتل ليدفع القاتل الدية؟ نعم. ماذا تعني؟ نعم يدفع القاتل الدية. انا اعتقد ان السؤال ليس له علاقة بموضوع الدية، له علاقة بموضوع التأمين، هل يجوز التأمين ام لا يجوز؟ طبعا انت بتعرف الجواب انه لا يجوز لانه قمار، لكن انا بقول مراعاة لمبادئ العامة في الشريعة انه اذا انسان تورط يوم ما وأمن وعمل حادث، دعنا للقتل عمل حادث سيارته تحطمت، تيجي الشركة بتعود وياها، إذا هو مين راح يستفيد؟ صاحب الحادث. طيب هل يجوز لصاحب الحادث أن يقبل سيارة جديدة مقابل سيارته هل يتحطمين؟ الجواب لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهذه نادرة جدا، ولنزرتها وعلى نزرتها تقوم قائمة الشركات التأمين، وإلا لو كانت كثيرة الوقوع ما رأيت شركة تأمين في الدنيا إطلاقا. كيف ذلك؟ نادر جدا بالنسبة لمجموع ما تجمعه شركة التأمين من عملائها وزبائنها، المجموعة الكمية الضخمة هي تفي بتعويض كل الحوادث التي قد تقع وفي أسوأ صورة، وبيجد له وراء ذلك ربح. لولا هذه الحسابات الدقيقة ما قامت قيامة الشركات التأمين. واضح إلى هنا؟ نعود بقى إلى الصورة. إنسان اشترى سيارة أمن عليها سنة سنتين، دفع مثلا مئات، عمل حادث حطمت سيارة، ايه وعطوه سيارة بديلها، هذا مقابل ايش غنى السيارة كلها؟ مقامرة. وعلى العكس من ذلك تماما، يظل الانسان لو كان يعني مأمن على سيارته طيلة حياته يدفع كل شهر او كل سنة مبلغ مسمى، لكن ما عمل اي حادث، مثل حكايتي انا والحمد لله صلي 40 سنة ما عملت أي حاجة. لو قلت لا سمح الله كهؤلاء بدفع كل سنة إلى الشركة هاي، شو سفدت أنا من هذا الدفع؟ توهم فقط لعله يصيبني شيء وما بقدر أنا أعوض، الشركة بتعوضني. بتعوضني مقابل ماذا؟ دفعت تأمين سنة سنتين، بعد 20 سنة يعوضوا لي السيارة. هذا قمار. زيد من الناس مأمن على سيارته، صار له دافع مثلا 1000 دينار، 1000 دينار لا أكثر، إجوا عوضوا له السيارة حطوا له مثلا 5000 دينار، هل يجوز أن يأخذ؟ الجواب لا يجوز. واضح إلى هنا؟ إذن هناك لا يجوز، لأن القضية شكلية. أنت قلت آنفا أنه بيعطوا لورثة القتيل 5000، ما بيعطوا لمين؟ لصاحب الحادث. هي دورة لفتة له المصلحة فيها، حتى يقال من فائدة شركات التأمين أنه شو بتشارك في موضوع إيش الذية. والحقيقة أنه هاي هن بدل ما يعطوا لصاحب الحادثة صاحب السيارة، أنه أنت دافع مثلا مشترك معنا هاي بطعمك كذا أنت أعطيهم، لا هن بلفوا بقى يعطوا رأسه من عنده لمين؟ لورثة القتيل. لو أنه أحدا غير شركة التأمين، شركة أخرى ليس لها علاقة مادية بصاحب السيارة، تطوعت وقالت لا يهمك قضاء وقدر وعلينا هذه، بكون نعم العمل هو. لكن هذول الشركات ما يدفعوا إلا بناء على نظام قائم على المقامرة، وإن ربحانين على طول الخط وليس كالمقامرين. تسمع المقامرين في لندن وغيرها ما بين عشية وضحاها بيخسر ملايين، أو بيربح إيش ملايين. هذول شركات تأمين من أنكر القمار، ولي نصيب بالخير وكل سمي ما جئت، كل هذه مقامرة. وهذا مما يدخل في باب يسمونها بغير اسمها، كما قلنا عن أهل الذمة شو بيسمون مواطنين، والربا شو بيسموها فائدة، وكذلك القمار بيسموه إيش يا نصيب بيسموه تأمين، وهكذا. مع ذلك تجد كثير من المتفقهة يقول لك ما فيها شيء، ما فيها شيء، وبتحطوها تحت عنوان التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي يكون أن تعطي من لا يستحق منك عطاء من باب إعادتك إليه، أما هو بيكون أعطاك أكثر مما تعطيه هذا ضحك على الزقوم. إذا الجواب أنه ما بيجوز، هذا القاتل خطأ هو الذي يجب أن يتولى دفع الدية. ما بيستطيع عقلته عصبته أقاربه أين يقومون بهذا. لعلي أجبتك. بارك الله فيك وإياك. يقول الشيخ على التأمين ولا على التأمين، قلنا يا شيخ بارح مثلا 4 في المجلس، قلنا كل واحد بيدفع 16 دنيه بالشهر، وأي واحد بيصير معه حادث أو شيء بنصلح منها الكوم، ما في مانع. قلت له احنا فعلا انه ما في مانع على التعاون، لكن هناك بالتأمين مو الطريقة هاي، هناك بخذهم وبكلهم، فطريقة الأكل هي اللي هي الحرام. ايه سبحان الله. كمان سؤال ثاني سيدنا بالنسبة يعني الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار. نعم، هذه مسألة تكلمنا عليها كثيرا فما نطيل الكلام فيها. الخضروات لا زكاة عليها اتفاق العلماء، والزروع والزروع الزكاة محصور في أربعة أصناف، لقوله عليه السلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: القمح والشعير والتمر والزبيب، فما سوى ذلك لا يجب إلا كما نقول عادة زكاة مطلقة لتزكية النفس والتطهير من طبيعة البخل والشح. بعدين شيخنا كمان سؤال ثاني: الصور والندوات في التلفزيون كذلك في أشرطة كبيرة حول هذا، فلا يجوز استعمال الصور مهما تعددت أساليب تصويرها سواء كانت باليد أو بالآلة الفوتوغرافية أو بالفيديو وهي آلة، كل ذلك لا يجوز إلا في حدود الضرورة كصور الهويات مثلا والجوازات ونحو ذلك. أما التوسع هذا الذي نراه في العصر الحاضر أنه إنسان يريد يلقي محاضرة يطلع في التلفاز، وين الضرورة؟ بالعكس هنا يعرض المعرض نفسه للتلفاز، يعرض نفسه للفتنة. شوفوني ها أنا. بينما إذا كان المقصود هو التعليم يحصل بمجرد أن يسمع الناس كلام تكلم، وهذا كافي في تحقيق المصلحة الشرعية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.